الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة بضم النون كما في القاموس. قال أبو السعدات: النشرة ضرب من العلاج والرقية، يعالج به من كان يظن أنه به مسا من الجن. سميت نشرة لأنها ينشر بها عنه ما خامره من الداء، أي يكشف ويزال. قال الحسن: النشرة من السحر، وقد نشرت عنه تنشيرا، ومنه الحديث: فلعل طبا أصابه ثم نشره قل أعوذ برب الناس، أي رقاه. وقال ابن الجوزي: النشرة حل السحر عن المسحور، ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا الفقه في الدين، ووفقنا للزوم التمسك بهدي النبي الكريم. اللهم ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، واهدنا إليك صراطا مستقيما يا رب العالمين. أما بعد، هذه الترجمة ترجمة عظيمة جدا ونافعة لكل مسلم، وقد أوردها المصنف رحمه الله تعالى بعد أن عقد بابا فيما جاء في السحر وذكر أنواعه، فأتبع ذلكم بهذه الترجمة: باب ما جاء في النشرة. والنشرة ضرب من العلاج، وهي حل للسحر عن المسحور، حل للسحر عن المسحور. وكما سيأتي أن حل السحر عن المسحور له طريقان: إما حل له بسحر مثله، وهذا باطل وهو من عمل الشيطان، ولا يحل لمسلم أن يفعل ذلك لما فيه من هدم الاعتقاد وبيع الدين وإتيان السحرة الكفرة الدجالين. والنوع الثاني حل له بالرقية الشرعية وصدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والضراعة إليه جل وعلا، فهذا مباح وجاءت الأدلة بمشروعيته، بل كما يقال: رب ضارة نافعة، رب ابتلاء يحمل في طياته منحة للعبد، بحيث يقوى التجاؤه إلى الله وحسن توكله عليه وكثرة دعائه والتوبة من الذنوب، فيكون باب خير للعبد إضافة إلى ما يكون عليه من صبر واحتساب. فهذا باب عظيم من أبواب الخير، يكون هيأه الله سبحانه وتعالى لعبده ويسره، بخلاف والعياذ بالله من إذا أصابته مصيبة أو حلت به شدة ونازلة من مرض أو نحوه لجأ إلى هؤلاء السحرة لطلب الخلاص من مشكلته أو الشفاء من مرضه، فيكون حاله كحال من أراد أن يطبب زكاما فسبب جذاما، لأن الاتيان لهؤلاء السحرة هدم للدين وبيع له، فكيف يبيع دينه بإصلاح شيء يتعلق ببدنه أو صحته؟ فهذا من أعظم ما يكون في الإخلال والانحراف عن الجادة السوية والصراط المستقيم. والواجب على المسلم في بلوائه وشدته أن يكون أولا صابرا على ما أصابه واصبر على ما أصابك، ثم يحتسب أجر هذا الابتلاء عند الله سبحانه وتعالى. فرب بلوى صبر عليها العبد نال بها رفيع الدرجات وعالي المنازل يوم يلقى الله، ثم بعد ذلك يعمل على العلاج بالمشروع، يعالج هذا الداء بالطرائق المشروعة، سواء ما كان منها بالأذكار والدعوات أو بالأعشاب ونحو ذلك مما هو مفيد في علاج ما أصاب المرء من مرض أو شدة. وليحذر أشد الحذر من اللجوء إلى السحرة والكهنة والعرافين لمعالجة ما به من شدة أو مرض، لأن اتيان هؤلاء هو المرض، لأن اتيان هؤلاء هو المرض، مرض الأديان. لأن المرض نوعان، مرض للقلوب ومرض للأبدان، فلا يبحث عن علاج مرض بدنه بمرض قلبه بالشرك والكفر والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء السحرة لا يكون حلهم لهذا السحر إلا بإيقاع المرء المسحور بأمر هو أشد مما أصابه من إخلال بدينه وإفسادا لعقيدته وإيقاع له في الشرك بالله سبحانه وتعالى. وبعض الناس ربما بسبب جهله وضعف دينه وشدة النازلة التي أحلت به من مرض أو نحوه، ربما قال إن اتيانه لهؤلاء السحرة من باب الضرورة، وأن الضرورة تبيح المحظورة، وهذا استدلال فاسد في غير محله، لأن الضرورة لا تخول للمرء أن يتعاطى الشرك وأن يذهب إلى هؤلاء الكفرة لحل السحر عنه بتقربهم للشياطين ودعوته هو أيضا إلى أن يتقرب للساحر أو للشياطين، بما يكون سببا بزعم هؤلاء لحل السحر عنه. فالواجب على المسلم أن يكون على حيطة وحذر شديد من ذلك. وهذه الترجمة باب ما جاء في النشرة ترجمة عظيمة جدا، وتمس الحاجة إلى فقهها وفهم ما ورد فيها من نصوص وكلام مأثور عن السلف رحمهم الله تعالى. والمصنف قال ما جاء في النشرة إشارة منه بهذه الترجمة إلى أن النشرة على نوعين، وأن الحكم فيه تفصيل، فلا يقال إن النشرة مباحة هكذا مطلقا، ولا يقال إنها محرمة هكذا مطلقا، وإنما يفصل، يقال ما نوع هذه النشرة، ما نوع هذا الحل للسحر عن المسحور. فإن كان بالذكر والدعاء والأدوية المباحة فلا بأس بذلك، وإن كان حلا له بسحر مثله فهذا باطل ومحرم. نعم. قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: وسئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. هذا الحديث رواه أحمد ورواه عنه أبو داود في سننه، والفضل بن زياد في كتاب المسائل عن عبد الرزاق عن عقيل بن معقل بن منبه عن عمه وهب بن منبه عن جابر فذكره. قال ابن مفلح: إسناده جيد. وحسن الحافظ إسناده. قوله: سئل عن النشرة، الألف واللام في النشرة للعهد، أي النشرة المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها هي من عمل الشيطان. قوله: وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. أراد أحمد رحمه الله أن ابن مسعود رضي الله عنه يكره النشرة التي هي من عمل الشيطان كما يكره تعليق التمائم مطلقا. قال المصنف رحمه الله تعالى: هذا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، حديث جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة، سئل عن النشرة، وأل هنا للعهد أي النشرة المعهودة عندهم، النشرة المعهودة عندهم التي هي حل للسحر بسحر مثله، والمألوفة والمعتادة عند الناس في الجاهلية. فسئل عليه الصلاة والسلام عن النشرة، قال: هي من عمل الشيطان، قال: هي من عمل الشيطان. وهذا دليل على حرمة هذه النشرة وبطلانها وعدم جوازها، وأنها من أعمال الجاهلية، وأنها من الأمور التي جاء الإسلام بهدمها وإبطالها والتحذير منها، تحذيرا للعباد من إتيان السحرة بأي حال من الأحوال، فالساحر لا يؤتى إليه. وقد مر معنا قول ربنا جل في علاه: ولا يفلح الساحر حيث أتى، أي أينما توجه فالفلاح مجانب له. فإذا كان هو في نفسه لا ينال فلاحا ولا يحصل فلاحا أينما توجه، فكيف يحصل من يأتيه عنده فلاحا أو صلاحا أو قضاء حاجة أو نيل مصلحة وهو في نفسه غير مفلح، كما قال ربنا جل وعلا: ولا يفلح الساحر حيث أتى، أينما توجه لا يفلح، فكيف يطلب من جهته فلاح؟ الحاصل أن النشرة هنا المسؤول عنها هي النشرة التي كان عليها أهل الجاهلية بحل السحر بسحر مثله، بإتيان السحرة من أجل حل السحر. فسئل عنها عليه الصلاة والسلام فقال: هي من عمل الشيطان، وما كان من عمل الشيطان فهو باطل لا يجوز ومحرم، يجب أن يجتنب وأن يحذر منه. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وللبخاري عن قتادة قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. هذا الأثر عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قيل له: رجل به طب، أي به سحر، به طب أي به سحر، به مرض، رجل مسحور، أو يؤخذ عن امرأته، أي نوع السحر الذي أصابه ما يسمى بسحر الصرف، يؤخذ عن امرأته أي يصرف عن امرأته، لا يجد ميلا إليها ولا رغبة في معاشرتها والقرب منها، يؤخذ عن امرأته، كان بينه وبينها حب ووئام، فلما سحر أصبح بهذه الحال يؤخذ عنها، أي مصروفا عنها، لا يميل إليها ولا يرغب في معاشرتها بسبب هذا السحر. وإليه الإشارة في الآية الكريمة: يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فقوله يؤخذ عن امرأته أي يبعد عنها، لا يجد ميلا إليها، أي بسبب السحر. فسئل عن رجل به طب أي به سحر، أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ يعني يحل عنه هذا السحر أو ينشر؟ قال لا بأس به، قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. وهذا القول من سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى، وهو من أجلة العلماء وكبار الفقهاء وأجلة علماء السلف رحمهم الله تعالى، يجب أن يحمل على أحسن المحامل، وهذا هو الأصل في التعامل مع كلام أهل العلم. فلا يجوز أن يحمل كلام سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى هذا على جواز إتيان السحرة من أجل حل السحر عن المسحور، وإنما يحمل المراد هنا على النشرة التي هي حل للسحر بالرقية والدعوات، الرقية المشروعة والدعاء والذكر، يحمل على ذلك حملا لكلامه على أحسن المحامل، وهذا هو الأصل في التعامل مع كلام أهل العلم. فقوله رحمه الله تعالى لا بأس به، أي بحل السحر عن مسحور، يحمل على ما كان حلا له بالدعاء والذكر والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والرقية المشروعة. قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، إنما يريدون به الإصلاح. وقوله رحمه الله إنما يريدون به الإصلاح لا ينطبق أبدا على إتيان الساحر، لأن الساحر كل الذي عنده فساد، الساحر كل الذي عنده فساد، والساحر مجانب للإصلاح مفارق له، ليس عنده إصلاح. الساحر من أكبر المفسدين في الأرض، الساحر من أكبر المفسدين في الأرض، من أكبر أهل الفساد وأعظمهم شرا. فأن يحصل فلاح من جهة ساحر، ولا يمكن أن يحمل كلام سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى على أن المراد به حل السحر بسحر مثله، لأن هذا فساد، هذا فساد، وأيما فساد. فكلامه رحمه الله يحمل على حله بالدعاء والرقية الشرعية. قال إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. نعم، ما ينفع لم ينهى عنه، أما إتيان الساحر لا ينفع، هذا يضر المرء ضررا عظيما في دينه، يضره في عقيدته، في عبادته، يكون سببا لربط قلبه بالشياطين وتعلقه بهم. ولهذا من وضع قدمه عند الساحر استمر وطؤها لموضعه، من وضع قدمه عند الساحر استمر وطؤها لموضعه وتكرارها عليه، لأن من طرائق السحرة وضع أمور تعيد من يأتيهم إليهم مرات وكرات، إمعانا في إفساد عقيدته، إمعانا في إفساد عقيدته وربطه بغير الله سبحانه وتعالى، من ذبح لغير الله أو تعلق بغير الله أو تقرب للشياطين أو نحو ذلك من أمور الفساد. فالحاصل أن كلام الإمام سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى يجب أن يحمل على أحسن المحامل، كما هي الطريقة الصحيحة في التعامل مع كلام أهل العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى قوله عن قتادة هو ابن دعامة بكسر الدال السدوسي البصري ثقة فقيه من أحفظ التابعين، قالوا إنه ولد أكمه، مات سنة 110. قوله رجل به طب بكسر الطاء أي سحر، يقال طب الرجل بالضم إذا سحر، ويقال كالنوع عن السحر بالطب تفاؤلا كما قالوا للذيغ سليم. وقال ابن الأنباري: الطب من الأضداد يقال لعلاج الداء طب، والسحر من الداء يقال له طب. قوله: أو يؤخذ بفتح الواو مهموز وتشديد الخاء المعجمة وبعدها ذال معجمة، أي يحبس عن امرأته ولا يصل إلى جماعها. والأخذة بضم الهمزة الكلام الذي يقوله الساحر. قوله: أيحل بضم الياء وفتح الحاء مبني للمفعول. قوله: أو ينشر بتشديد المعجمة. قوله: لا بأس به، يعني أن النشرة لا بأس بها، لأنهم يريدون بها الإصلاح أي إزالة السحر، ولم ينهى عما يراد به الإصلاح. وهذا من ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم أنه سحر. نعم، قال رحمه الله: يحمل على نوع من النشرة لا يعلم أنه سحر، حملا لكلام أهل العلم على أحسن محامله. فلا يجوز أبدا أن يقال إن ابن المسيب رحمه الله أباح أو أجاز اتيان السحرة لحل السحر عن المسحور، لا يجوز أن يحمل كلامه على هذا المعنى، لأن هذا حمل للكلام على أسوأ محامله، ولا يليق أن يكون التعامل مع كلام أهل العلم بهذه الطريقة، فإن كلامهم يحمل على أحسن المحامل. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. هذا الأثر ذكره ابن الجوزي في جامع المسانيد، والحسن هو ابن أبي الحسن، واسمه يسار بالتحتية والمهملة، البصري الأنصاري مولاهم، ثقة فقيه إمام من خيار التابعين، مات 120 رحمه الله، وقد قارب 90. هذا الأثر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أثر عظيم جدا في هذا الباب، بل يعتبر قاعدة رصينة ينبغي التنبه لها. يقول رحمه الله تعالى: لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحل السحر إلا ساحر. هذا يعتبر قاعدة في هذا الباب، حتى يكون المرء على يقظة في هذا الباب من أي خلل أو انحراف. فقوله رحمه الله: لا يحل السحر إلا ساحر، تنبيه منه رحمه الله تعالى إلى خطورة هذا الأمر عندما يبتلى المرء بسحر، وأنه يتولد في نفسه رغبة وحرص على التخلص من هذا السحر. وكثير من الناس يريد أن يتخلص منه بأي طريقة كانت، ولو كان في الطريقة التي يتخلص فيها من السحر الذي أصابه ضياع دينه، ولا يبالي بذلك. ولهذا تجد لسان حال كثير من الجهال أن يقول في مثل هذا المقام: أريد أن أتخلص من هذه المعاناة، أريد أن أتخلص من هذه المشكلة، أنا لي سنوات وأنا كذا إلى آخره. فقوله رحمه الله: لا يحل السحر إلا ساحر، تنبيه منه إلى أن المرء ينبغي أن يكون على حذر في حله للسحر، فلا يأتي أي أحد من أجل حل السحر، حتى يكون على يقين من سلامة من سيأتي من هذه الوسائل والطرائق المحرمة، طرائق السحرة في حل السحر. لا يحل السحر إلا ساحر، فيكون الأصل في هذا الباب الحذر من كل من يدعي حل السحر عن المسحور. لا يحل السحر إلا ساحر، يكون على حذر من كل من يدعي حل السحر عن المسحور، وأن الأصل في هؤلاء عدم سلامة الجانب إلا إذا تؤكد من رجل. أما شخص يؤتى إليه ويتمتم بكلام لا يدرى ما هو، أو مثلا يسأل الشخص عن أمور وأشياء أو نحو ذلك، أو يطلب منه مثلا شيئا من الشخص من ملابسه أو أشياء، كل هذه الأمور ترجع إلى هذه القاعدة، لا يحل السحر إلا ساحر. فالأصل أن يكون المرء حذر من كل من يدعي حل السحر عن المسحور، أن يكون حذرا من هؤلاء، ولا يأتي إلا من يطمئن إليه. مع أن الأولى أن لا يذهب حتى من يطمئن إليه من الرقاة المأمون الجانب، الأولى، وإن كان جائزا كما جاء في الحديث الذي سبق أن مر معنا في ذكر 70,000، وذكر منهم لا يسترقون، أي لا يذهبون إلى أحد من أجل أن يرقيهم من قوة توكلهم على الله، ولو ذهب فإن ذهابه إلى من يرقي منهم ممن هو مأمون الجانب لا بأس بذلك، لكن الأولى ألا يذهب. وما حك جلدك مثل ظفرك، وما مثل أن يبقى المرء صابرا محتسبا ومداويا نفسه بالرقية والالتجاء والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى حتى يكشف الله سبحانه وتعالى ما به من ضر. نعم. قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. أعد. أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن. وعليه يحمل قول الحسن، لا يحل السحر إلا ساحر. ثم تأمل كلام القيم: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان. انظر هنا مكمن الفساد، فساد الدين. يتقرب الناشر الساحر والمنتشر المسحور الذي جاء إلى الساحر من أجل حل ما به من سحر، يتقرب كل من الناشر والمنتشر إلى الشيطان، وهذا ضياع الدين. أما الساحر فدينه ضائع أصلا، ولا يكون ساحرا إلا بالكفر بالله سبحانه وتعالى، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، لا يكون ساحرا إلا بالكفر بالله عز وجل. لكن المنتشر هذا المصاب بالسحر الذي جاء إلى الساحر من أجل حل السحر عنه، لا بد أن يقع في هذه النقطة، أن يتقرب إلى الشيطان، أن يتقرب إلى الشيطان. ولهذا بعضهم يقول له: خذ دجاجة أو ديكا وذهب إلى المكان الفلاني واذبحه ولا تذكر اسم الله عليه، أو ربما أعطاه اسما وقال: اذكره عند ذبحك له، أو افعل كذا وكذا، من الأمور التي يتقرب للشيطان. ولا تفعل كذا وأنت على طهارة، اترك الطهارة، أو أشياء من هذا القبيل التي هي أعمال يقصد منها التقرب إلى الشيطان والمعصية للرحمن سبحانه وتعالى، فهذا هو ضياع الدين. فيقول القيم رحمه الله: فيتقرب الناشر أي الساحر والمنتشر أي المسحور إلى الشيطان بما يحب الشيطان، أي من معصية الله وفعل ما يغضبه سبحانه، فيبطل عمله عن المسحور، يبطل عمله عن المسحور أي بهذا التقرب. والغالب أن إبطال العمل وما أشرت إليه قبل قليل، إبطال العمل إبطال مؤقت، ثم تعاوده المعاناة فيعود للساحر ويعود للتقرب، وهكذا يدخل في ورطة فساد الدين والتعلق بهؤلاء السحرة والتقرب والعياذ بالله للشياطين. قال: والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. بالرقية الشرعية والذكر لله، وأن يقرأ على نفسه من القرآن ولا سيما الفاتحة وقل هو الله أحد والمعوذتين وآيات الكرسي وآيات السحر مثلا، فهذا لا بأس به. هذا جائز. وكذلك الأدوية، الأدوية، لأن بعض السحر يؤثر في البدن، يعني مثلا بعضه يسبب صداعا، فإذا كان يعرف نوع من الأعشاب يسكن الصداع يستعمله لا حرج، هذا دواء مباح. إذا كان مثلا سبب له أوجاعا في البطن ويعلم مثلا أن بعض الأعشاب ملينة لأتعاب البطن وأوجاعه ومريحة للمعدة يستعملها، هذه أدوية مباحة. قال عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله، تداووا عباد الله، يتداوى بهذه الأدوية المباحة ولا حرج. فإذا هذا النوع من حل السحر المسحور بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة هذا جائز. نعم. وبهذا التفصيل الذي ذكره ابن القيم يتبين ما جاء في النشرة، وأن النشرة نوعان: حل لسحر بسحر مثله هذا باطل ولا يجوز، والنوع الثاني حل له بالرقية والدعوات المباحة فهذا لا بأس به. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومما جاء في صفة النشرة الجائزة ما رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله، تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور، الآية التي في سورة يونس: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، وقوله: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، إلى آخر الآيات الأربع، وقوله: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقال ابن بطال: نعم، نعم، هذه الآيات إذا قرأت مع اليقين وحسن الفهم وقوة الإيمان والفهم لمعانيها في قوله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وبطل ما كانوا يعملون ولا يفلح الساحر حيث أتى، مثل هذه الآيات وما فيها من قوة في إبطال السحر وبيان فساده وبطلانه وعدم فلاح أهله، قراءتها مع قوة الإيمان والثقة بالله، فإن السيف بضاربه، قوة الإيمان وقوة التوكل والثقة بالله، فإن السحر بإذن الله تبارك وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يذهب هذا السحر ويبطله جل في علاه. وأيضا آية الكرسي عظيم شأنها في هذا الباب، وفاتحة الكتاب فإنها شفاء، وقل هو الله أحد والمعوذتين، هذه الخمس من أنفع ما يكون في هذا الباب، إضافة إلى هذه الآيات التي جاء ذكرها في هذا الأثر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن بطال رحمه الله تعالى في كتاب وهب بن منبه: أن يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل، ثم يحسو منه 3 حسوات ثم يغتسل به، يذهب عنه كل ما به. القواقل السور المبدؤة بقل، وهي 4: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، والمعوذتين. ثم يحسو منه 3 حسوات ثم يغتسل به، يذهب عنه كل ما به، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. نعم. ومما نبه عليه أهل العلم في مثل هذا: إذا قام المرء بهذه الرقية وفعلها ولم ينتفع من أول مرة يعاود ثانية وثالثة مع قوة الالتجاء وعظيم الرجاء بالله سبحانه وتعالى والصبر والاحتساب، وبإذن الله تبارك وتعالى يكشف الله ما به من ضر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نعم. قال رحمه الله تعالى: قلت: قول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة فهذا جائز، يشير رحمه الله تعالى إلى مثل هذا، وعليه يحمل كلام من أجاز النشرة من العلماء. نعم، وعليه يحمل